هل تلزم تارك الصلاة كفارة؟ تارك الصلاة ليس عليه كفارة إلا التوبة والاستغفار، إلا التوبة والندم والإقلاع عن هذا الجرم العظيم، لأن تارك الصلاة في المفتى به عند أهل العلم أنه كافر، لأنه في الحديث الصحيح بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وليس عليه إلا أن يقضي ما فاته وما تركه مع التوبة بشروطها المعروفة عند أهل العلم.